مش رياضة. تكلم في شنو ممكن؟ بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. قبل أن نبدأ في درس اليوم، لعلي أذكر ببعض المسائل التي مضت معنا في الدرس السابق، لكن أحب أن أنبه قبل ذلك إلى أن هناك لوحة إعلانات خصصت لهذه الدورة، فهناك لوحة خاصة بإعلانات هذه الدورة وما يتعلق بها في الجهة الغربية. الأمر الآخر فيما يتعلق بدرس يوم الخميس، لعله في هذا الأسبوع الماضي ألغي بسبب التعارض الذي حصل، لكن لعله من هذا الأسبوع الذي يليه سيكون فجر يوم الخميس، فسيكون الدرس فجر يوم الخميس بإذن الله. فيما يتعلق بالاختبار، وهذا أيضا سيعلن، الاختبار الربعي والذي سيكون إلى نهاية ما يتعلق بصلاة الاستسقاء، يعني صلاة الجنائز وكتاب الجنائز ليس داخلا فيه، لأن عند كتاب الجنائز ما بعده من الربع الثاني، هذا لعله يكون يوم الأحد القادم بإذن الله. لعلنا ننتهي من بقية هذا الربع إن شاء الله خلال هذا الأسبوع، ولعله أيضا نمضي في كتاب الجنائز، لكن سيكون الاختبار في يوم الأحد حتى لا يكون الاختبار يأخذ على ما يتعلق بدرسنا، ولعل الإخوان يعني يبينون هذا ويوضحون هذا كيفية الاختبار وتنظيمه في داخل المسجد من يوم الأحد إن شاء الله، ولعله يكون في الساعة الخامسة تقريبا، فلا بد من الانتظام قبل ذلك. إذا لعلي أذكر وأستذكر بعض الأشياء من باب المذاكرة فيما مضت الإشارة إليه في الدرس السابق، وكان مررنا على باب من أهم أبواب كتاب الصلاة وما يتعلق بتحديد وبيان أركان الصلاة وواجباتها، لأن معرفة الأركان وتحديد الواجبات من الأهمية بمكان. معرفة الأركان ومعرفة الواجبات وتحديدها وبيانها من أهم ما يكون، لأن إذا عرفت الأركان عرف بأن هذه الأشياء لا بد من وجودها، وأن الصلاة لا تصح، وأن ما ترك من هذه الأركان لا تصح الصلاة بتركه حتى ولو كان ذلك سهوا أو جهلا، فلا بد من الإتيان به وتداركه، بخلاف الواجبات فلا بد أيضا من معرفتها لكنها تسقط بالسهو وبالجهد كذلك. أما السنن فهذه حتى لو تركت عمدا صحت الصلاة، إذن لابد من معرفة هذا، وهذا من أهم ما يتعلق به، ما يتعلق بسجود السهو، خاصة الواجبات أن تعرف وأن تحدد. ذكرنا بأن أركان الصلاة 14، فلعلنا نستعرضها، خاصة أنه قد حصل فيها شيء من التعديل بناء كما قلت على أني اعتمدت في هذا ما اعتمده أكثر المختصرات، وهو اعتمد على صاحب الإقناع، يعني كما يقال لم أذهب بعيدا، فعلى كل حال بعض كتب الحنابلة ذهبت إلى هذا، وصاحب الإقناع كتابه يعد من الكتب المعتمدة، واعتمده صاحب كما قلت أقصر المختصرات، لكن الأولى منه والذي عليه المعتمد عند الترجيح هو ما أوضحته وعدلته وجرى التعديل عليه. فكانت عند ذلك أركان الصلاة 14، هي ماذا؟ القيام، والمراد ما لا القيام في صلاة الفرض للقادر على ما تدعى الإشارة إليه، والتحريمة أي تكبيرة الإحرام فلا بد منها، والفاتحة أي قراءة الفاتحة، والمراد بذلك الإمام والمنفرد، أما المأموم فتأتي الإشارة إليه وأن الإمام يحملها عنه، والركوع فلا بد من هذا الركن وهو الركوع. ثم كان الرفع منه، عملية الرفع هذه ركنا مستقلا، وهذا لعله يدل على صحته فيما يتعلق بالسجدة، فالسجدة اتفق على أن الاعتدال غير الجلوس بين السجدتين، فكان هذا مناسبا جدا، وهذا يدل على أن هذا المعتمد هو الأصح، وهو أن الرفع في حد ذاته يكون ركنا مستقلا، بمعنى أن الإنسان لو فزع، لو رفع بغير اختياره أو أيضا هوى بغير اختياره ما قبل منه وما صح منه هذا الركن، فلا بد أن يكون هذا الرفع باختياره، بمعنى لو كان في أثناء ركوعه ثم مثلا جاء حشرة أو شبه من ذلك على قدمه ففز، فكان تحركه ليس مقصودا وليس قصدا ثم اعتدل، هل يكتفى بذلك؟ لا يكتفى بذلك، فلا بد أن يكون هذا الرفع والنزول والهوي لا بد أن يكون مقصودا بذاته، بمعنى لو أسقطه إنسان بعد اعتداله من ركوعه فكان معتدلا ثم سقط أو أسقط أو شيئا من ذلك فلم يكن هذا الهوي هذا الانقرار لجهة السجود كان مقصودا، فهذا لم يؤدي هذا الركن الذي عليه، فعليه أن يأتي به بقصده واختياره. ثم الذي يليك كما قلنا فيما يتعلق بالركوع الرفع، ثم الاعتدال وهو الطمأنينة في حال قيامه، فهذان ركنان مستقلان، ثم السجود، والسجود أيضا أدلنا الاعتدال على أن يكون الرفع منه حتى يستقيم أو يتناسب مع ما قبله، فالاعتدال أو الرفع من السجود يعد ركنا مستقلا، والجلسة بين السجدتين ركن كذلك مستقل، فهذه ثمانية أركان. ثم الطمأنينة، والمراد بالطمأنينة هو الاستقرار في حال هذه الأفعال التي هي الأركان، بمعنى إذا اعتدل يطمئن، إذا ركع يطمئن، يكون له نوع من الاطمئنان، وهذا يتحقق غالبا باستقرار الأعضاء في أماكنها أو بالتسبيح إن كان موضع تسبيح أو ما شابه ذلك. ثم التشهد الأخير، وأوضحنا بأن الركن من التشهد الأخير، الركن منه هو قوله اللهم صل على محمد، فقوله اللهم صل على محمد هذا هو الركن من التشهد الأخير. لقد لعله أيضا يأتي التساؤل ما حكم التشهد الأول الذي هو التحيات وهو يقرأ، لأن الصلاة الإبراهيمية وهي اللهم صل على محمد وإلى آخره هذه الصلاة الإبراهيمية وهي التشهد الأخير، يقول قبلها التحيات لله والصلوات إلى آخره، هذا ما حكمها في التشهد الثاني؟ يقول المجزئ منها يكون واجبا، المجزئ منها يكون واجبا لهذه الجلسة. ثم الجلسة الأخيرة التي فيها التشهد والتسليمتان، وحدثنا عند ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تكون داخلة في التشهد الأخير، وثالث عشر من هذه الأركان التسليمتان جميعا في الفرض وليست في النفل أو في صلاة الجنازة وإنما في الصلاة المفروضة. ثم آخرها وهو الرابع عشرة الترتيب، بمعنى أن تكون الصلاة على ترتيبها، فيكون قائما ثم راكعا ثم ساجدا، فلا يقدم الركوع على السجود ولا يجعله بين السجدتين. ثم كان ذكر الواجبات وأنها ثماني واجبات، وهي تكبيرة غير الإحرام لأن تكبيرة الإحرام من الأركان، ثم التسميع أي قول سمع الله لمن حمده وهذا خاص بالإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يقول ذلك، والتحميد لهم جميعا وهو ربنا ولك الحمد، ثم التسبيح بالركوع وهو أن يقول سبحان ربي العظيم بخصوصه، والسجود أن يسبح فيقول سبحان ربي الأعلى بهذا الخصوص بهذا اللفظ، وأن يقول بين الجلسة بين السجدتين رب اغفر لي، والواجب من ذلك هي مرة مرة في التسبيح وفي قولي رب اغفر لي، وما زاد عن ذلك فليس بواجب. ثم التشهد الأول وهو التحيات لله على ما مضت الإشارة إليه كاملا، وجلسته أي الجلسة التي هي في التشهد الأول، هذه هي الواجبات. قال